بسم الله الرحمن الرحيم. كان سؤال عن سبب اختيارنا للحديث، ما أخذنا القديمة، ما أخذنا مستويات سابقة، أو ولا شك أن الاختيار له مقصد، فالاختيار أن هذه الأفكار الحديثة هي التي تصول وتجول في واقعنا الإسلامي، وهذا سيأتي إن شاء الله في أهمية الموضوع ذكر شيء من هذا. هذا هو السبب الأساسي. أيوة. أيوة الفكر الغربي. ماذا يقصد بالفكر الغربي؟ كان في البداية أول ما ظهر هذا المصطلح في العالم الإسلامي كان يقصدون به جغرافيا، ويتركز أساسا في أوروبا، لأن منطقة الغرب أيوة أنها تغرب بوجهتهم الشمس، فأطلق هذا الاسم. هذا في البداية. ثم أصبح اسم اصطلاحي، بمعنى أنه تعبير عن نمط فكري وحضارة وثقافة ورؤية هي التي ظهرت في أوروبا في أمريكا، لكن في البداية هي أخذت من هذا البعد الجغرافي الاسم، ثم تحول بعد ذلك إلى اصطلاح فكري. هذا باختصار يعني حول المصطلحين. أيوة أصبح الآن له سمات. أيوة وذلك تحول من جغرافي لما في البداية لما تقول الغرب، حتى يعني كان أحد المفكرين العرب ناقش هذا المصطلح، فكان يقول لو أردنا الغرب الأرض، في أحيانا في بيئات ما عندها شيء حتى على هذه المستويات المعقدة وكذا، ما عندهم شيء، هل تدخلونهم في هذا المضمون؟ لكن في النهاية أصبح هذا الفكر هو المقصود به، الفكر الغربي بالذات ما ظهر في أوروبا، وتحديدا ثلاث مناطق جغرافية في أوروبا وضيفت إليها واحدة في القرن العشرين، يعني من نصف التاسع عشر الميلادي إلى القرن العشرين. ثلاث هذه، وهذه تكون لنا أيضا مع مذاهبها الفكرية الكبرى، هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا. هذا إذا يعني حددنا أصبحنا من الفكر الغربي إلى ثلاث بيئات جغرافية أضيق. طبعا دخل فيما بعد أمريكا، لا سيما يمكن جانب البراجماتي أو البراجماتية أو المذهب المنفعة أو كذا النفعي، هذا كإطار أو مدخل جديد للمشاركة من أمريكا، لكن الأفكار الكبرى كلها كانت صياغتها في هذه البلدان، واشتهر أيضا كل بلد بنمط فكري، حتى أيضا هذا الفكر الغربي ليس له مستوى واحد. الفكر الفرنسي يعتبرونه فكر عقلاني، الفكر الألماني فكر مثالي، الفكر الإنجليزي فكر تجريبي أو حسي أو وضعي. أيضا كل منطقة لها نمطها، فليسوا أيضا على شكل واحد، لكن في الجملة في سمات مشتركة. شفتوا الأشياء اللي ذكرنا المتفق عليها، هذه أصبحت سمات مشتركة، هي من تأسيسا يعني بصورتها العلمانية الحديثة هو في الغرب الحديث وفي هذه البلدان الثلاثة بالذات. نعم سيأتي إن شاء الله هذا بإذن الله. عبارة ما كانت صحيحة، الفكر التقليدي ما كانت بذات ماهي يعني جاي ما تحكم هذا الوضع. فلما ذكرنا في العالم الإسلامي حقيقة في دورة تحتاج إلى أسبوعين في هذا يعني باختصار يعني تعرضها مختصرة، ولكن هذه الأفكار التي من الجانب الإسلامي ما هي أبرز التيارات؟ فسنجد تيارات مثلا الاتجاه السلفي هو اتجاه منذ يعني من زمن الصحابة، لكن مر بفترات في القرون الأخيرة أقصي من اتجاهين كبيرين في العالم الإسلامي اللي نسميه الصوفي الكلامي، نقصد بمعنى أن أصبح العلماء آنذاك يتميزون بأمرين: الجمع بين التصوف في السلوك والجانب العملي وفي المعتقد على أحد المذاهب الكلامية، إلى سيما المذهب الأشعري في المطور يعني في صورة من صور مراحله المتطورة. هذا في القرون الأخيرة استمر يعني أربعة قرون تقريبا ما تأتي إلى رمز من الرموز العلمية المشهورة الكبيرة التي تجده على هذا الحال. ماذا وقع في العالم الإسلامي؟ أيضا في العالم الإسلامي جاء نوع من امتداد لهذه الشخصيات الرمزية المتصوفة وعلماء الكلام، فتجد العوام الناس يتبعون الطرق الصوفية لا سيما في السلوكيات البسيطة، ولذا تنتشر بينهم القبورية وبدعها والتبرك وأشياء النخبة المتعلمة والفاهمة وكذا، إما ينتشر بينهم جانب علم الكلام أو التصوف الفلسفي وكذا. فهذا كان السائد إلى أن ظهر يعني عالمان كبيران، الأول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القرن الثاني الهجري، وكان يعني له دور ضخم جدا في إعادة الاعتبار للاتجاه السلفي في الأمة، وإلا كان يعيش في غربة هذا الشخص، ولكنه كان إنتاجه نخبوي. من الذي يستطيع فهم تعارض العقل والنقل ولا نقد التأسيس ولا من هذا السنة؟ يعني كل كتبه فيها تدمرية يدرسها الطالب سنة كاملة ويخرج بشيء قليل، فما هذا هو يدرسه، فكان على مستوى عالي. لكن كما يقولون أخرج السلفية على مستوى النخبة والعلماء والكبار، يعني صار لها مكان فعلا أعاد الاعتبار لها بعد أن هجرت. في القرن الثاني عشر ظهر العالم الثاني وهو الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، فأخرجها أيضا على مستوى الجمهور، كان طرحه وكذا يناسب الناس، الثقافة بسيطة، لأنه كان يراعي عطره، كان يدعو في أناس أكثرهم أميين، فأخرج كتب تكون صغيرة الحجم سهلة العبارة تحوي منهج السلف من أوله إلى آخره، وإن كان في كتب صغيرة، فأعاد مستوى الجمهور بعد أن كان هذاك على مستوى العلماء التيار الثاني اللي ذكرناه هو السائد. ما هو الكلامي الصوفي على أهل السنة، نتكلم في داخل أهل السنة، في عندنا الشيعة ومذاهبهم وفرقهم هذه ما نتكلم عنها، لكن داخل أهل السنة جاء إلى هذا الكلام إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري، بداية الرابع عشر ظهر لنا اتجاه جديد وهو ما نسميه الاتجاه العفراني. صار كم عندنا الآن؟ ثلاثة. في هذه المرحلة أيضا ظهر التقريبي لكنه غير ديني، علماني على الأقل. الثلاثة الأولى يجمع بينها أنها ذات بعد ديني، يعني السلفي فهذا هو منهجه الأصل فيه هو الدين، أيضا الكلام الصوفي فهو الأصل منها فرقة من فرق الإسلام، العصراني كان مشكلته في الأساس هي الجمع بين الدين والحضارة والفكر الحديث والغرب الحديث وكذا، فهو في الأساس يهتم بالدين. أولئك لا، قالوا ما نريد الدين، اللي هو القسم الرابع وهو التغيير، وكانوا في البدايات أشخاص وأفراد، ثم تحولوا إلى تيارات، إلى مذاهب، إلى مدارس، وكانت البداية بثلاثة اللي ذكرناها. ما هي الثلاثة؟ إذن الليبرالي أولا في الظهور، ويمكن من الأسباب أن بريطانيا هي أول احتلت مصر عام ميلادي يعني 1882، وكانت في مرحلة ذروة تلبرل فيها، كانت في الليبرالية وأرادت أن تنشر فكرها في المجتمع الذي احتلت، فظهر عندنا هذا التيار. ثم في فترة يعني ليست بعيدة جاء التيار الثاني القومي، وكان بلاد الشام موطن أكثر، جاء التيار الثالث المعركسي، وهذا ظهر من مجموعة من اليهود، كان أربع يهود أسسوا مجموعة من الأحزاب الصغيرة في أيام الاحتلال الغربي للعالم الإسلامي، فانتشرت بدأت تظهر البوادر المعركسية. كانت هذه الثلاثة الكبرى أو أصبحت لما بعد ذات مساحة كبيرة في العالم الإسلامي. جاءت مرحلة لاحقة بعد هذه التيارات الثلاثة اللي هو دخول الجامعة على الخط التعليم والتدريس وكذا، فظهر عندنا أناس يبتعثون للغرب ويهتمون بالمذاهب ويعيدونها إلينا، فظهرت مدارس أو مذاهب فكرية، الوجودية، الوضعية، الحداثة، البنيوية إلى آخره، كل هذه من الجامعات. والعالم الإسلامي انقسمت جامعاتها إلى قسمين، كليات أصول الدين وهذه تهتم بالناقد وبمعالجة المشكلات ولا تركز على الانحرافات في الفكر، وكليات الآداب وهذه تهتم بنقل المذاهب الفكرية الغربية، اللي يبتعث من قسم اللغة الإنجليزية يرجع لنا بالمدارس النقدية في مثلا في علم اللغات في البلاغة والنقد كذا، اللي يبتعث من التاريخ يرجع لنا بفلسفة التاريخ، اللي يبتعث من القانون، المهم هذه كلها تبنتها أي كلية؟ كليات الآداب. إذا صار عندنا وصراع بين هاتين الكليتين على مستوى الجامع اللي هو المرحلة الثانية، ليش نقول على مستوى الجامع؟ لأن قبل هذه ما كان عندنا جامعات، في الأمة الإسلامية كلها ما عندنا جامعة، تخيل يعني قبل 100 سنة ما كان فيه. فلما ظهرت الجامعة، ظهرت الجامعة إما كلية شرع أصول الدين، أصول الدين اهتمت بالأديان والملل والمذاهب وكذا ونقدها في ضوء العقيدة الإسلامية، وتلك اهتمت بنقلها. نحتاج أيضا إلى اتجاه ثالث اللي يجمع بين النقد الأشياء السلبية والتعريف بالأشياء إيجابية. هذا إلى الآن للأسف ما وجد أو يوضع بينها صراع، مثلا العلوم والمعارف المفيدة والنافعة وكذا ما تؤخذ في هذا الإطار العام، تؤخذ مجزأة فتدخل إلينا فتربك الوضع الثقافي والعلمي في العالم الإسلامي. هذا باختصار حول الحاضر العالم الإسلامي وهو كمدخل، ونواصل الآن نكتفي بهذه المداخلات وننتظر منكم المداخلات بعد الانصراف، بعد ما ينصرف من ينصرف يبقى من يريد أن يسأل، حتى ما نمسك إلا من هو له رغبة في المداخلة. فين وصلنا؟ أهمية الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفقرة الثانية في أمسيتنا هذه الليلة عن أهمية دراسة هذا الباب، وقد جمعت عدد من العناصر التي تبين الأهمية ثم اختصرتها في 3. أول هذه 3 أنه من طبيعة المنهج الإسلامي الاهتمام بالتيارات والأفكار المنتشرة، إن كان شرا وأثر في المسلمين أو في غير المسلمين حتى، فمن طبيعة المنهج الإسلامي هو عرض مثل هذه الأشياء ونقدها وبيان الحق فيها من الباطل، وذلك أن هذا الإسلام هو الدين الخاتم، وبما أن الدين الخاتم فلا بد أن يقوم بهذه المهمة، وأعظم مهمة هي أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لا يمكن أن يحكم إلا بالقرآن وبالحديث لأنه هو الوحي وهو خاتم، ما في شيء بعده. لو افترضنا أنه سيأتي شيء لأجلت كثير مشاكل، لكن انتهى، ختم هذا الدين ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد في القرآن الكريم كثير من ذكر أحوال الأمم، الكفار، الشيطان، فرعون، اليهود، النصارى، أهل الشرك، شيء عجيب يذكرون بكثرة. وأذكر مرة من المرات يعني طرحت هذا السؤال على طلابي في الكلية، فذكرت قلت لهم ما هو أكثر شيء يمكن نجد القرآن يتكلم عنه من الأمم المخالفة؟ سنجد اليهود أخذوا الحظ الأوفر مع أنهم من الناحية العددية قلة. كم عدد اليهود اليوم المتدينين بالديانة اليهودية؟ ما يصلون 20 مليون. الطائفة الثانية التي جاء عنها الحديث في القرآن وهم النصارى. القسم الثالث من هم؟ المشركين، أهل الشرك. فذكرت هذا السؤال فقلت لطلابي هل تتوقعون وجود الشرك هذه الأيام؟ الناس تعلموا وصار عندهم علم وفاهم وكذا، هل تتوقعون هذا الشيء موجود بكثرة، يكون عندنا الشرك بكثرة في هذا الزمان؟ ما رأيكم أنتم؟ موجود هذا يعني لابد، ما لكل فاقطة لاقطة، لكن هل هو سيكون بكثرة في جامعات وتعليم وكذا؟ بكثرة؟ كم يعني من عدد المتدينين في الأرض؟ طيب والصورة الثانية اللي تريد أنت؟ الصورة التي هي كلنا نواصل الإسلام. يمكن لا خل لا تدخلنا الكفر، نتكلم عن الشرك بس، اللي يعبد غير الله عز وجل يجعل مع الله شريك. أما الكافر هذا قسم، هذا أيضا كثير القرآن تكلم عنهم كثيرا. أيوة كثير فين يعني ممكن الكفر هذا؟ كم نعطيهم عدد؟ صحيح فعلا، يعني خلنا نقول يمكن ثلث الأرض على الشرك، هذا مع التعلم مع كذا. ولذا يعني لا نستغرب أحيانا ممكن في بيئة معينة يظهر التوحيد فيها حتى الناس يقولون خلاص ما في حاجة للحديث. طيب هذا عندك أمم بالملايين آلاف الملايين هذا كم اللي يعبدون بقر مثلا أو فئران أو حيوانات أو أشجار أو من أهل حلول الاتحاد أو العقائد التي إما يشركون مع الله غيره أو يجعلون الله هو شيء مستحد بهذا الكون أو بالعالم الطبيعي أو غيره، ستجد أن هذا الشرك. لكن نحتاج فقط كما ذكر الأخ في تغيير التعريف، يعني لأن الشرك قد يتخذ أشكالا وصورا بحسب الله. فهذا أنا أقول لكم هو منهج الإسلام، يعني لا نستغرب لما نتكلم أو نتحدث أو شيء، بعض الناس يا كلام فاضي هذا هو اللي يؤسف الناس وغير أزمغتهم وعقولهم وكذا، هو اللي الآن فلماذا تهمل وهو منهج القرآن الكريم ومنهج سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام اسمحوا لي في أذكركم بمقطع، لا أذكركم لأنني متأكد أن أغلب الموجودين قد قرأوا هذا الكتاب اللي هو كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، كتاب جميل. وأذكر كان أحد مشايخنا من باب تحفيزه لنا ونحن نقرأ أول ما يعني كنت خرجت من الثانوي، فكان يقول هذه كل فائدة يعني تستحق أن تشد لها الرحال، يعني فما بالك أن الكتاب بين يديك، الفائدة الواحدة تستحق السفر وتتعب لها كل هذا التعب. فرحمه الله تكلم حول يعني موضوع له علاقة بهذا الباب. الله عز وجل يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طيب. يقول ابن القيم رحمه الله الناس في مع نسميها نحن مع الأفكار مع التيارات مع كذا ينقسمون لأربع أقسام، سماهم أربع فرق. الأولى الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق. منهم أعلم الخلق استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، علمهم كله وعملهم كله، يعرف يعلم الحق علما وعملا بالتفصيل، ويعلم الشر وسياراته ومذاهبه علما وعملا بالتفصيل. هذا منهم أعلم الخلق. هل هذا موجود هذا في زمننا هذا؟ الله المستعان. يعني الأمر أحيانا الشرور والجاهلية وأمور التيارات المنحرفة منتشرة، وتسأل بعض الأخيار وكذا ما يعلموا عنها شيئا ولا يعرف كيف يرد عليها ولا يبين بطلانها ولا شيء من هذا القبيل. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلات من أشباه الأنعام اللي ذكرنا مثل الحمار هذا صح قبل يشبهون الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أفلك. وسبحان الله دائما الشرور هم أقرب لها، لأن الشيطان حريص يعني على تكثير عددها، وهؤلاء ولن يجدوا إلا في الجهال. فالذي يجهل الخير ويجهل الشر هو أقرب للوقوع في ماذا؟ في الشر. لا شك أنه مفطور على الخير وكذا، ولكن أهل الشر أكثر دعوة ودعاية وإعلان، وهالفضائيات والإنترنت في زمننا هذا والصحف والكذا هم أهل الضجيج، فلذلك يكون الناس أقرب إليهم إذا كانوا ما يهتم لا بالخير ولا بالشر. الفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، أتقن سبيل المؤمنين بكل أمورها العلم فيها والعمل، لكنه لم يعلم ضدها. طيب فكيف يعرف ضدها؟ قال يعرفه بالجملة، صح ولا لا؟ واضح أنه يعرفه بالجملة. كيف يعرفه بالجملة؟ ما خالف ما عنده يقول الله هذا باطل. وهذا حال كثير من الناس في زمننا هذا، إذا جيت قلت له وش رأيك في الشيوعي؟ قال هذه باطل. كيف عرفت أنها باطل؟ قال لا ما توافق. لكن هل يعرفها؟ لا، لكنه عرفها فقط بأنها تخالف ما عنده من الحق. طيب وإن لم يتصوره على التفصيل، هو عرفه على الجملة أنه باطل لكن ما تصوره. طيب صرف هذا يقول حاله كمن صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه. الله حماه من الشهوات ما خطرت بقلبه ولا دعته. طيب بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. هو يعرف الشهوات، مثلا واحد عرف الشهوات من هو الأفضل عرف الشهوات ونفسه أيضا تدعوه ثم يجاهدها، ومثلها كما سيأتي إن شاء الله، لأنه ذكر أن أفضل الخلق من مر بهذه التجربة هم الصحابة. لماذا؟ لأنهم عاشوا الجاهلية إلى أعماق أعماقها حتى فهموها تماما واعتقدوها سلوكا وعملا واعتقادا، خلاص أصبحت تركيبتهم، ثم خرجوا منها إلى شيء آخر عرفوه تمام المعرفة. وهذه معرفتان ما وقعت لأحد إلا لشخص عاش الجاهلية في زمننا هذا على الفسق والبدع والضلالات، ثم عاد إلى الإسلام فتجده أكثر وعي من غيره. ممكن يعود فيكون عنده معرفة عامة بالإسلام مثل السابق اللي عنده معرفة عامة بالجاهلية. الفرقة الرابعة ما هي؟ عرفت سبل الشر والبدع والكفر مفصلة مفصلة، وسبيل المؤمنين مجملة. وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل، ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء. طيب، ختم الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله، والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتتجنب وتبغى. الله يحب، ما هي مسألة شيء من كما يحب، هذا من القياس، كما أنه يحب سبحانه وتعالى أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتفلك، كما أنه أحب تلك فهو يحب هذه. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار، المعرفة بيش؟ بالأمرين بالسبيلين، من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاته إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس فعلا. وأنا دائما كل ما أرجع لهذا الكتاب أتذكر وصية شيخنا رحمه الله. ماذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه؟ المقولة المشهورة ورأي يعني من أعظم المقولات وأهمها، مقولة عمر رضي الله تعالى عنه: ينقض أو ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من دخل في ليش في الإسلام ولم يعرف أمور الجاهلية، وكما ورد عنه رضي الله تعالى عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ومن تأمل في هذه الكلمة حق التأمل علم. ولذلك كان الصحابة أكمل الناس، ما جاء الإسلام من قبلهم. لماذا؟ يعرفون أبواب الجاهلية، فكل باب يأتي منه احتماء يعرفون سده، بخلاف من دخل في الإسلام. التابعين كان حظهم مثلا أنهم مع الصحابة فيرشدونهم إلى هذا وزاد علمهم وهكذا. أما من أتى فدخل في هذا الدين وليس عنده معرفة بالجاهلية ولم يهتم بدراستها فقد يقع في مصيبة دون أن يشعر. وهذا نتكلم عن أمور الباطل حتى من التيارات الفكرية، لا نتكلم عن الصحيح منها والنافع، نتكلم عن شيء خطير. ولهذا كان العلماء يهتمون ببيان الشرك والكفر والنفاق والبدع والذنوب، والقرآن يتكلم عنها. لماذا؟ حتى ننتبه فلا نقع فيها، أو ننبه من حولنا فلا يقعوا فيها. ولا شك أن أيضا يعني حملة العلم وطلابهم أولى الناس بهذه المعرفة، لأنهم هم منابر أو منابر الهدى للناس، وهم النور الذي يستضاء به. فإذا كان هم عندهم غفلة أو ليسوا بأهل تمام وكمال في هذا الجانب وقع من قبلهم ما لا يحمد عقبة. هذه وقفة مع بيان المنهج الإسلامي وتعليق لابن القيم رحمه الله. ننتقل للفقرة الثانية وهي ذات صلة بالفقرة الأولى، وهي الوعي. تمر مراحل بمجتمعات بفئات يكون أو تكون حاجتهم للوعي خفيفة، لأن الأمور من حولهم في الحدود المعهودة والمعقولة فلا توجد مشكلات. وتأتي مراحل تاريخية الأمر فيها خطير وحساس، والأمور ليست بتلك السهولة، مما يتطلب أهمية الوعي. فالوعي كما ذكرت أيضا له مستويات، ولا سيما الوعي الذي نريده في هذا الموضوع، الوعي مثلا بموضوعنا قد يأتي في زمن ما أحد يحتاج هالأفكار وهالنظريات وهال ما يحتاجها، يحتاجها عدد قليل من الناس ل يعني تقام بهم الحجة في هذه الأبواب. وفي لحظات تزداد أهمية الوعي لظروف تاريخية، ملابسات زمانية مكانية تستدعي لمثل هذا الشيء. ويشبهون هذا الوعي بالنظارة. هناك حوالي 5 أمثلة لكن سأأخذ منها هذا التشبيه الجميل، وهو النظارة لأحوال لمثلي ومثل الشيخ وعدد كبير من الحاضرين. عندما يزيلها لا يرى شيء، خاصة إذا كان مثل حالي يعني. فإذا لبسها ورأى الأشياء بوضوح من حوله، فعرف أن هذا صديقه وهذا خصمه وهذا يحبه وهذا، لكن إذا فكها تساوت الأمور أمامه. ونحن نتكلم عن شيء موجود، لا نريد نظارة تكشف لك شيء غائب بعيد، لا، شيء موجود أصبح في المجتمع. وهذه أهمية مثل هذه النظارة. الوعي يعطيك قدرة أنك تتفاعل تتعامل تحكم على الأشياء من حولك، هذه ميزة هذه النظارة. لكن هل يعني هذا أنك تتحول إلى ناقد عندك قدرة نقدية تنقد بها الأفكار من حولك؟ وش رأيكم؟ صار عندي وعي جيد بالأفكار، هل معنى ذلك أني أستطيع نقدها؟ ليه؟ أيوه. وإكمالا لكلام الأخ أتيت بالعضلة، فلنفرض أنك لبست النظارة فرأيت خصم ورأيت صديق، والخصم هذا تريد أن تضربه لأنك فعلا قد آذاك كثيرا وسبب مشكلات مع مجتمعك مع أخوانك مع أصحابك.